تفضل. ضريبة تفضل. ضريبة المسلم، الضريبة المفروضة على المسلم إيه؟ هي الزكاة. كيف هي الزكاة؟ ما في ضريبة في الإسلام. الزكاة مش مفروضة علينا؟ إيه، لكن ليست ضريبة. وليست ضريبة. أنت بتقول ضريبة المفروضة. ما يفرض علينا من ضرائب. اسمع الله يهديك. الله يهديك. أنت بتقول الضريبة المفروضة على المسلم. ما في ضريبة مفروضة على المسلم. لكن في زكاة. الزكاة هي فرض على المسلم. لكن الزكاة ليست ضريبة، زكاة تطهير للنفوس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.